لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تحيض 6 أيام و7 أيام يستمر معها الدم، 6 حرة 6 و7 كعادة نسائها، ثم تغتسل. أما المرأة اللي لها عادة تمشي على عادتها، اللي لها عادة 6 5 7 8 10 تبقى مع عادتها، ولا يتحدث ب7 ولا ب5 ولا ب7 ولا ب8 حسب العادة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حبيبة أم كثي قدر ما كانت تفش حيضتك ثم اغتسلي، فإذا كانت عادتها 10 جلست 10، وإذا كانت عادتها 3 جلست 3، وهكذا. وإذا رأت دما في حال الطهر فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة هذا دم فساد، توضأ لكل صلاة، وإنما تسير على عادتها التي استقرت لها 5 6 7 8 10 أقل أكثر إلى 15، لا تزيد على 15 العادة عند جمهور أهل العلم. فالحاصل أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة 5 تحيض 5 أيام، كعادتها 7 7 عادتها 8 كذا وهكذا. جزاكم الله خيرا. السائلة سماحة الشيخ تذكر وتقول: والدتي أدت فريضة الحج ولكنها قطعت أوراقا من شجرة في جبل بمنى وهي محرمة، ماذا يجب عليها الآن؟ التوبة والاستغفار، والحمد لله عليها التوبة والاستغفار ويكفي. جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ. مجموعة من طلاب العلم بعثوا بهذا السؤال، يقولون في سؤالهم: نود من سماحة الشيخ أن يتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأننا اختلفنا كثيرا مع الإخوان في ذلك حول هذا الموضوع، وجهونا سماحة الشيخ. مذهب السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يؤمنون بها ويثبتونها كما جاءت في القرآن والسنة، ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هكذا هو أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم، يؤمنون بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة، ويثبتونها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف لها ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني لا يحرفونها ويغيرونها ولا يعطلونها كما تفعل الجهمية والمعتزلة، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يكيفون يقول كيفية كذا كيفية كذا، لا، بل يمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مثل الرحمن نقول هو موصوف بالرحمة على وجه اللائق بالله، ليست مثل رحمة المخلوقين، ولا نعلم كيفيتها ولا نزيد ولا ننقص، وهكذا نقول إنه موصوف بالاستواء، الرحمن على العرش استوى، أما كيف استوى الله أعلم، ولا نقول كما تقول الجهمية إن استولى، لا، نقول استوى يعني ارتفع وعلى فوق العرش، الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن على وجه اللائق بالله، لا يشابه استواء المخلوقين على دوابهم أو في سطوحهم، لا، استواءه يليق به ويناسبه، لا يماثل صفات المخلوقين ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك هو يغضب، يغضب صحيح، هو يغضب جل وعلا على من عصاه وخالف أمره، لكن ليس مثل غضبنا، ولا نكيفه نقول كيف كذا وكذا، لا، نقول يغضب غضبا يليق بجلاله لا يشابه صفات المخلوقين، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا، يعني اشباها ونظرا. وهكذا نقول انه يعطي ويمنع، وانه يحب وانه يكره، لكن على وجه اللائق بالله، لا يشابه صفات المخلوقين في محبتهم وكراهتهم وبغضهم وسخطهم، لا، صفاته تليق به. وهكذا نقول: له وجه وله يد وله قدم وله سمع وله بصر، لكن ليس مثل أسماعنا ولا مثل أبصارنا ولا مثل أيدينا ولا مثل وجوهنا، وجه يليق بالله، يد تليق بالله، سمع يليق بالله، عين تليق بالله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أخبر عن نفسه إنه سميع بصير، إنه عزيز حكيم، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسلم خلقت يدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل مزيد؟